الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين أبدا بأيي بابك وشيخ ومركة كوف السراء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فيه مسائل بابك وحكوتنا مسلوين الأولى تكوات تفسير آية آل عمران آية آل عمران تفسير كالفسير آيوي مسألة الكوات يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وآية أسوي الثانية مسألة الأبعاد تفسير آية الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وآية تفسير كذويا ظن السوء يظن السوء وقراءتان سبعيتان لابد قراءة والآخرين أكوان الصومر لتفسير كذا شيخنا شرح على كل حال وقل بيران إياه وحيا لبدا مستعر ورين إياه ملح إلى إلهي لقم ملايه وتصالينا إياه الثالثة مسألة صدحات الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر وكورن كالقور رماي إن ملحن إن إلهي لقم ملايا إن يتاين نوعيال أن لكو بكرين بمعنى أذو فربضا وركا علامة ابن القيم بكسر نقلين إياه أشياء فربضا بو تحيا الرابعة مسألة أفراد أنه لا يسلم من ذلك إن نكبت بهذا ينتاس وإن ملح إله إلا قم لا إن نكنبت قلين إلا من عرف الأسماء والصفات مويان الروح قرطي إلهي مقعي ديسا يا إلهي الصفوي كيس الروح قرطي مويان الروح قال إن نكبت بادي وعرف نفسه نفتي سنة قرطي عن الروح أسوما كبت بادي لكن روح كلا كمبت بادي مركا على كل حال الشرح بل هلو في الصدر هلا أشياء هذا مركا وشوف سعر ورناي باب ما جاء في منكر القدر كان باب حوية هاي وحكوية من عدة قدر كضفرتين قدر كإلا الرمية وواجب وحاني كمتة أركان تأيمانك اللي حذابه كمتة هاي قدر كنوى اللي نوشة آيات القرآن كي أحاديث النبي كي انتظى اللي نوت الماما أهل السنة والجماعة نوكو إجماعنا وإسقوافقين مركا إنكار كقدر كلا ضفرانا وحين قريسا يعني الضلال يبادئون بل مركا وحيالها قدر كقيب كم إذا هدي الله الضفرة وحبي النقنة إسا كفر سيد علم إلهي وقال كإلهي وقال هدي الله الضفرة وقال لما وإشكال كمسرنا قدر نوحى الإسكوية هذا أفر ومرض الإسكوية أي الإسكوية هذا قدر وحلقوا كل مئبي علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم وأغالكو إلهي أشياء أغال جملة وتفصيلا سلين قندو أنا ربي وكور قبي كتابة مولانا إلهي أشياء إلى السيقري هريب السيقري وحدعا هي إلى يوم القيامة ومشيئته دونستو إلهي أشياء الدوني وهي وشي كسته المخلوقات كانت حديثة كدعاية إلهي بدوني إنه مركا شيء قاسي دعوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله شيء أفراد وحي تهي وحكا استودع عيين إلهي أبوري أفعاش الدومضي الدومض وحي السمينين إلهي بأبوري الله خلقكم وما تعملون وقال ابن عمر وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وحول والذي نفس ابن عمر بيدي وعن كل دارتي كي نفت ابن عمر قعنتي سكو سغنت هاي لو كان لأحدهم هذي متكو سغنت هاي مثل أحد بورت أحد لأد وذهبا ذهب أي هذي سغنت هاي أي من ذهب ثم أنفقه دبنا كاسي بحصده في سبيل الله إلهي وددي سو جهاد كاوكو بحصده ما قبله الله منه إلهي كأخبر ما أيه حتى يؤمن بالقدر إلى أقدر كرمي إلهي كأخبر ما أيه ثم استدل عبد الله بن عمر وحو دليل شديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكون النبي يري الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان إيمانك أن تؤمن بالله وإن الله رميسه وملائكته ملائكته سعد رميسه وكتبه كتبت إلهي أد رميسه ورسله رسول لدى إلهي أد رميسه واليوم الآخر ما لنت الدنبا قيامة أد رميسه وتؤمن بالقدر قدر كأد رميسه خير يكيس خير كلا وشر يكيس شر كلا لمضى أد رميسه. راه مسلم المسلم بصحيح ليس كسوري. يعني حديث كان يوا ديرا احنا كم دي هاي من مسند عمر لا من مسند ابن عمر. عمر بن الخطاب مسند كيسو كتشرا بمعنى كم دي هاي سقى السوري ابن عمر نوح كورنا يا اون عمر. وانا حديث جبريل حديث كده راي جبريل ولي احنا السوري اللي بص صحابي وكل الدول ابو هريره والسوري عمر بن الخطاب نوى سوري. لكن رواية عمر بن الخطاب سوري وحلق دارة مسلم بالله دار نقضي. أما وحوي رواية أبو هريرة يدوى متفق عليه بخاري ومسلم بالله بدو سوري. هذا كان عبد الله بن عمر رنا سبب لي حديث كان وحديث كان وقبل أبو إمام مسلم صحيح سواء حديثك أو كبنا أبو أو مقدمة مركة أو كبحة صحيح لفتيس وحكم بلا أبا حديثك. يحيى بن يعمر تابعي قال له يراهده يتابعي قال مركة لها حميد بن عبد الرحمن أي إسا صار راعي حقا أي عراق بيكي مادين. مركه وحو يري يحيى بن يعمر مركي اوغه هريسه عدي قدرك كهدشاي وحي اهيد او بصره قدرك وحك شيكتو بمعنى دفرتا معبد الجهني منك ليلادو. مركا سانيغا ايو او يحيى بن يعمر اه ايو يري يا حميد بن عبد الرحمن با صوبحني احنا سوق بنا حقا يا مكان نغو حجينا اما انغو عمريسن لبد ميد ويري تمام. وحن لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر الا فعلان لهيدا اما جعلان لهينا ان انه لكلنا عيد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كميدا وين دبد ويدينا كوريسنا وحي كوى قدر كديدة يا أي أرانيان. يعني يقول فهم كوذا كليا إني ترسارتان ميدونين لكن بعد ذلك خرباي وحي دونين أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم من يؤدى بفريستان ويقى أي وحكوية ديان فاسنا وحي كميتا هاي فقيقة سلف في كميتا. يعني طائفة عصبة صباح ذا إن مركة للراديو فالوحي مركة وحوي علماء دواوين إذا كيلا هدين إن للراديو وهي علمه وسلسلة سلسلة دانا اللي اسكورينا أيو اللي استبتشوه. مركة ما يقرن إنه فهم كينا وحباب بعدنا لكن واحد دونين أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقع كعلم بضن دينتنا وقفقه بضن وقناه الرئيسي إنه يقع وحكوه الدين. لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد إلى هاي وحنا وافد يقول إن لك المي عبد الله بن عمر ومساجد الجلاية فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي مركزان هريرة حق الله بالحق بدك من حق بدك يحيى بن يعمر باو حولنا يا وحان مليي إنو صاحب كي هذا الكي دين أيو أنا كي وكيلنا يا ما يحل سار أيو مركزان كويري يا أبا عبد الرحمن كن يدي سبوق يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وحق يدك الصواب بحي داد قرآن كأخرنا أيا علم جن الدون يورادنا أيا يزعمون أن لا قدر هو صو شيغنا أيا إن قدر شرين وأن الأمر أنف أرن كرين يهي بلابا هذا الله بلابا يعصب وحر الله سي قرأ أين شرين فقال مكاسو عبد الله بن عمر وحو إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء هذا القوى لك لانته وحدو الشيكتين أن بريك أهيقنا أي بريء جيه أنا شقا اذكرها والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر عبد الله بن عمر كودارنا يا وحي تهي إن وحوي أرن كودارنا يا دارت عمر يا وحي تهي أدي متكود بورتا وحود إن لأقو ذهب أو هايستو أو دادنا جهاد كوب دحيو إن أنو إلهي كأخبرين إلا أقدر كرمائيو أركا روحا قدر كرمائين وحبالا كأخبر مائيو ساسو دار عبد الله بن عمر كم مريان لا وشيك حتى يؤمن بالقدر إلى أقدر كرمه ثم قال من كسوح إلى عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حديثك معروف كابو ساروري حديثك واقراء إن بضم بالأركي أوضع الشاهد وحلوغة شهداء إيمانك قدرك لهمين أيو يعني حديثك وخشرة أخبرني عن الإيمان مركو جبريل كل نبي صلى الله عليه وسلم ونبي كتش وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أنا حديثك وحديث صحيح ومعروف مركا أسوش إيمانك اللحظة أبي كمتها هي قدرك إلا الرمي خير يشر بنا إلهي وقدر خير يشر إلهي وقدر حديثك روح الشرية وتؤمن بالقدر خيره وشره حديثك لو مسلم صحيح قصة ورياء وحشيغي والخير كله في يديك وشر ليس إليك إلهي وخيرك دمانتي قعمها وقصو قيها شركنا حقاق ما أهان وحقاق الله من السبيع لبدا حديث سي الله كل من أيام أهل العلم وحي إلى هذين حديثة ولبدا حديث وحي ليسوا كين أيام الله كل من أيام إلا إلى هذو والشر ليس إليك يعني الشرك أديك اللي قوم السور دواده أديك قرباء عبادة خير بالقوم السور دواده شر لقوم السور دواده سلا نضرب الشمين يعد الراعدة أي كفر سفر تفسير كلام هذا وحي تائل إلى هذا والشر ليس إليك يعني تأدب لقائد بسنة يدراد شر خلقه أو عن خير لصو عن لغوما نسبيا سيدة سنوى من باب التأدب قال ليلي يظن هو اللغو فصرا وانشي قصد حد وحي وحي تائل إلى هذا والشر ليس إليك وحلقت الماما يعني الشرك أفعاش هذا كمان مدأها الشر محضي وصافي وأن إنما خير إيا حكمة وناكسن أين يكتشرين أدق اللقومة تيري يعني شيء وحوية شرعة أدق أفعاش هذا كمام ده وأدق الشر محضي ما سميسي وحد سميسا ما قدرتا ما أبورتا وحكتشرت حكمة يأتشيد وناكسن با كتشرتا أمرك أشهد الله نسبة إلى خير النقاية. مرك مفعولات يوحى إلى هاي السماء يا أبوري بعض يقول شريين أما شركوا سجيا. لكن فعلك إلى هاي ما وضع خير. مثلا قال لماذا يا معاصي إنه إلهي أبورا يشرما وإلهي إلهي وحول بوا أبورا شيء كصوم مخلوق إسجد السمائي مركز السمائي أنت والسمائي يا أبورا قال لماذا يا معاصي يشرما لكن لا أبورها وقال لماذا يا معاصي إيه وشر مركز هناك فرق بين الفعل والمفعول فرق وحول بحياة السمائي أنت يا الله السمائيها أي فرق بحياة سيلك إلهي شر معها لكن مفعولك أو أبوري السمائي بعض قد بشرعه إلهي صفات كي سعر كي سكمي ديها لكن مفعولاتك إلهي وكذا حسيني صفات كي سنة كمام إلهي معناها ما عسى العلامة ابن القيم بعض واضحية أمرك أشرحة ومعنى فقط دقة أباها يا أكرس مثلا وحيارها مصائب كي يدباتوا لك يددكوا أي شريستان إنه إلهي قد رأنا أبورا شرما وحين الشر أهين وخلقه إلهي أبوري مرك أبورست أو أبوري يا شرماها ولو مفعولك لأبوري شرها النغضة وحانا كجرتا وحيال البضن أصفات كإلهي كم إذا لغو أقوان صنعيا أشياء دا إلهي أبورست أبوري أحلغو قرن إلهي وحول بين أبوري أشياء المتضادات كي إسكهر تشيدنا إنه إلهي أبوري كره قدرة إسنا أي واسع طواب اللارن تالغو أقوان صنعيا قال لماذا إنه أبوري ومعاصر أبوري وقال هذا أبوري وحلقوا قرن يا إلهي شديد العقاب يهي وحول بنا أوده عذابك وقال هذا عذاب يهي وحلقوا قرن يا إنه شديد العقاب يهي هذه الاستفادة لم يفهمين أدانه قال لما أبوري لهي وأنه معاصي أبوري لهي وأنه النار أبوري لهي إنه إلهي شديد العقاب يهي مين قرن لهي ما ينان قرنين وحي إنه مركا وحيالها سبين كفهمين مركا حكم باكو ترى مركا حكم ذا الله فير صدو أي عدانا يسو شر محضي وصافي آنو أهين فإنو إلهي السمية أما أبورا أما قدرا إنه خير تهي لغا قرناي مثلا قفو حبب سنة يا أبارت يا دبات يا حنون كوابب سنة لكن ده شر محضي ما أها مركا يسكى أشياء داس شر صافي ما وأيو waxa ku jirta imtixaan ba ku jirta ashiyaadaas haday xanuunki tahay haday abaari tahay haday dhibaatooyinki tahay waxa lagu eegaya qofkan inuu sabro iyo inuu sabri waayo ayaa lagu eegay haduu sabro achar iyo khayr buku helaya ta khayr bay u noqonaysa isaga nisbadiis khayr bay u noqonaysa dadka qaar kood waxay ku xambaareysa inay sabraan oo rabbi u tadarruucaan oo isu dhul dhigaan oo ilaahay bariyaan oo ilaahay gargaar weydiisan oo taacadiisa u soo noqdaan u toobad keenaan marka waxa weeye masaa'ibku waxay u noqonayaan iyaga nisbadooda khayr bay u noqonaysaa marka waxa weeye ala kulli xaal wajigaana culimada qaar kood ba saasiyada u tilmaamay marka al muhim ilaahay shar iyo khayr ba waa qadaray wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri hadis kale nabiga waxa laga soo wariyay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم قدرية أن يملك لها قدر كالضفراء وأمدا مجوس كيدوي مجوس وحل يكون دبك عابدا وحل يشبه يا الله خالق بيشيغان مجوسكم أو وحي إلهدان وحي ترى خالق للخير وخالق للشر مركا الشبه بيكول أيهينو كو قدر كالضفراء وحيونا إلى هذين أفعاشا يا دومد السمين يا إلهي ما أبورين إلى هذين يا دومد يقع أبورنا يا أحي خلافين آيات القرآن كي إلهي نقول شيء قاية إنه إلهي وحك استعبر الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر والله خلقكم ما تعملون يعني آيات كاسوقا بخلافة يا مركسي أشياء دي قار كدبي وحي إلى هذين إلهي ما أبورين مرة باطل وكاس أي آيات في قرآنك أي كهر مريان أي خلافيا مركا مجوس كان يملك الله إلى هذا بيشبه كله هنا يشبهان أي حديث كتل ماما أجيس كان أهل العلم قركوض وتحسينيا. مركا على كل حال وحيالها النوازيش عصب وين علماء مركا يسوحوا وين طلبة العلم قائلون نقضان ويقى أي ويديان يقى وين مركا ويديان أهل البدع وحي الدونان إنه يحوي كتابك فهم كذا كفهمان علماء هراء قمنا إذا توصنا إذا أهل السنة هايدنا إنه ولن نقضى المسائش ما الدونان إذا ولقنا وحي الدونان إنه يحوي يعني كتابك إلهي صدو الدونان إنه يفهمه ساسي ذابي مركا وحي الدونان ساسنا وحوي وطريقة مركي سوحي كل ما وهي تقول لها وحولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني عدي مركي سقى الدرجة أنقاري وإن يقول نقطاع علماء مركي سمرك أهل العلم قائي ويديا وحانا مركا وحوي الضلال كي بدعادوا أي كتما الضاء إذا مركي سمرك يعني أن علماء هين أو يقول مركا وحوي دون تمركي سقى إن أمورها أين عد كلا وضع فري السنة يجو مركي سقى كفت وضان وكهذلان يجو درجة دي وحلا كفت وانا يجي اللي بو استنباطي أنجاري أما لو حوي مد عن يعني مرك علم لهين إن عالم لقدر يكتب أو مركي سقى سدي عالم وكل اللي مود أو مركي سقى رأي جيس اللي قص عضو وتظل كل ما واتس سيدو حديث كما تلمام أيوه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يعني وحي كل من إذا مركع علماء هاي بي علماء كالكتان مركع سيدة بدنا أفتوا ذي وكوا صانا اللومية سيدو حديث كما كو عادي يعني. وكذلك وقت مركع وحوي إمام طرطوشي وكورنا كتاب كيسا الحوادث والبدع أو شنب قال يلا باثن مركي هجرت وهاي دنتي وحورنا يا مبتدع عالم يعني وحوي ولي جيب عالم وحوم بدعيسن هيا شنب إذا عالم هاي بعالم لما ذي مركي سوى واحد بدعيستي عسار ورينا يا هذا المركي ويري عمر بن الخطاب ما خان أمين قط ولكنه تمن غير أمين فخان روح آمن ولي وحوم خيامين روح عن آمن أهين أخائن أبا آمن لمودي ولا آمني مركز يسوي خياني مركز أبو بكر الطرطوشي وحورنا يا يعني وحوي وعليه أقول ابتدع عالم قط يعني عالم ولي وحوم بالعيسا ولكنه استفتي غير عالم فابتدع هيا شو حلفتوا ويديا علم جل دونا إن الله ضب فريستو مذا عالم هاي مركز يسوي بالعادة لين مركز يسوي بالعادة ويسوي لين يعني طريقه حوي ضلال في بعض إذا كان صفاي وتسوي وتس ويا أهل بدعنا هذي اللي قمد والبا إذا وحوي درجة مركي سجع علماء إذا أنجاري أي مركي سجع مركا يعني كل عضي أو مركي سجع يعني بلوضي طبيعي كرت بعض العلماء يعني بعض المسائل كإضطرارا لكن عدة مركو رب العدا لا تمادا وعدا علماء هاي علماء قمن أو مركي سجع راسخين إيه بالعلم أي مادان بدعة يعني أصالة مركا وما أما مدان ما يمادان لما يمادان عدة بدعة أما مضي لطني وعدة مركي سمركا يعني درجة علم جان جاري يعني وحنا يهين ومقطوع الصلة إن غرو طريق وضع الراعي أن مترتو أو حوي سنة كود وجوانية هو منقطع لكن أهل السنة سنة كود وحرير سيها إلى رسولك صلى الله عليه وسلم لقى جاره علم جود والسلسلة داس يعني الروح بالروح كقاطي سيدا حديثك السنة كان لوك لو ورنا أيه بي علمك السلاح أخرى قاتين إلى رسولك اللي قد قارا صلى الله عليه وسلم أطي بعض السلف كويل أي لهدين يعني نحن أخذنا علمنا عن التابعين أبناء الصحابة يعني وحنا نقع علم كقاضنا التابعين أو أيانو كقاضنا أو مركا وحوية عرورتي الصحابة ده يقول الصحابة دي بيكا قاتين صحابة النبي بيكا قاتين فعن من أخذوا بل يقول يكا قاتين ويديو بل عدة كا قاتين السنة كوضا يستوى أيو يعني لما سهل أيو وحلقا يابا وأسانيد منقطعة وحلقا يابا مركا يساقا إنا يقشا مركا يساقا عد يعني ضلال كوديا باديدو ضلال اسكا قرانا هذا خوارج تهي هذا مرجئة تهي هذا قدرية تهي هذا جبرية تهي فرق مركا أهل بدع وأساس مثل البناء والله قرنا يا مركي لا أساسي لكن وحوية طريقة هذا مركي أهل السنة والجماعة وحوية وطريقة قديمة نبي صلى الله عليه وسلم لقال كل ما ووضادي مركي سيقى رسولك صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سوي طريقة أهل السنة والجماعة يعني مركي أيال لبا هي إلا الراعة فلا لبا هي وطس مركي أي شبهة ما هذا سيد القبة بعد يا وحي تهاي علماء مركا الراسخين تعلم يقول راسخين لون نقضه يعني تاس يضع لون نقضه أي اللازمة أحد مركا يسا علماء واوين يقول حتى مركا يسا عالم كسي وين يقول مركا يسي النقرية مسائش مركا يسا منهج كي يكون صاحب صنع يقدم بيني إما كوحوي لبدا تابعي وحي إلى هذين أصحابتي هذا نعيد كلاقو لأنه ما يقرن إذا صحابتي كسوكي سكو إنه يكون قنعان ميديني طي وقتها إن صحابتي لكل ما بأسوله بيس مرأي أروح هوي كتاب كي نقو مركي سقعان يعني وفر صنو دي أخرينو أغا أغنو يعني مركا تاسم يورا شيخ واكي نقو شيخي مسائش عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء عادة السلف كو إلى هايين شبهوين كسيدا لو زولين ايا وين علماء ذا لسؤاله يعني طريقة سيكا قبل حجرة يعني الدرر السنية وحكو السوغان يعني الشيوخ ذا مركي سلوحان يعني علماء نجد ايا وقت قودي وحا صوبحي قول يا مركي سلوحان نسبة شيكتاي مركا شيخ صاحب كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وان طريقة دي سيكو السوغان لكن مركي سلوحان يقو طريقة السكاء الحرافي لكن هذا نوع أبتر صنايا أرانا أيانا وحوية أنا وكتبت أنه هاي صنايا وكتبت الشيخ وقدرنا إنايا وطريقة السبان وكسو غنا أنا مدين نجدين تأد بيو رديين فتاوي إن كالدوان بيكو رديين وحانا إلى هدين عدة لي وحوية مجموعة التوحيد بأنه هاي صنايا ويقع يضع أيانا راعينا وأن مراد كمركة اللوغة شيدا أن فهمين وأن قرانا يعني طريقة كسو غنا وطريق ضلالة طيب كتاب كتاب كأوقف فضيق بدن كتاب الأركه وكتاب كقرآن كأه هذا كتاب كقرآن كأه وحكوا سجن محكمية متشابهة على بد وكشرع على مدى الراسخين توا قرنا يا محكم كية متشابهة نص كتشابه وكسر هنا سيد لو فهم أي سيد محكم كلو علينا يوا قرنا يا مرك هدول هذا الروح وحويانو كتاب كأصلا مرك أروق أخبار يا وحكلي يلي مايو توا كل مايا ويا كتابك حليه الناسخ يا منسوخ بوليه المحكم يا متشابه بوليه خاص يا عام بوليه مطلق مقيد بوليه وحيبقى هانت علمي مركا روح هذا علمي هاينين لو حويا كتابك كما هنون ايه يعني حويا وحان لو جهد بو قادنها مركا روح الى هذا مجموعه التوحيد بان هاي استمرادك لو جهدنا ان قرنا سدي اسقو دونا وفسرنا يا يعني روح اسي ضلال يا بدع الله يمن يا بيد ضلال يا بدع اي الله يمن يعني وحي مركا أهل بدع وحد يتشار دونان علماء ذا مركا الزمان كاتشو كتير راسخين تايني كالتخلصان ويقع انت اسكتوران دبدنا اي الهدان حنون قرأينا كتبت شب هذا النوع عاسيم كما صوبحين وحي بلا بنتي وقتك السحابة أهل بدع صوبح ذي سيدة خوارستي وكلا اي الليني ومركا علي بن أبي طالب اي كل الهدين حكم الرجال في كتاب الله كتاب كي الهي رد حاكم كالرقاي ودب فريستي وكتابك حاكم كما يا مسيدي حكمين كما كي الله ساري فيسيدا إلى هذه علي بن أبي طالب شو هذا ضعيف لماذا هذا مركو أكي وحضونا إنه أسلوب فعلي يكون رديا wuxuu yiri wixii kitaabka markay isaga xamalatul kitaab quraanka cida xambaarsan ee xamalatul quraanka ahi hayimaadaan guriga ha galaan xamilul quraan qof ah mooyaane qof kale yaanu geli gurigii baa la galay raggii culammada ahaa ee qur'aanka xambaarsanaa lafdan wa macnan baa gurigii iska buuxiyey cali ibn abi taalib baa soo galay dabadna wuxuu yihi nimankan khawaarijta la yidhaahdaa waxay leeyihiin kitaabku waxa kala xukumo oo ragyaa la odhan wax kala xukumo kitaabkan ugu xukuma ee isaga laftiisu ha xukumo kitaabkii muddo aad la hadlo wuxuu yidhi kitaabow yacni dood baanu isku haynaa ee waxbaanu ku muransanayna kala xukun hadal qur'aanka u hadal na kala xukun oo xaqa ku dhawaaq raggii xamalatul qur'aanka ahaa ee guriga ay iska soo buuxiyaa waxay ku yidhaahdeen ya amiira almu'miniin kitaabka waa laga hadliyaa oo cid garanayso aqoon udaa kitaabka ka hadlisa ee isagu iskii intuu hadlo cid ma kala xukumayo war adigu waad gar darantahay adigu waad qaldantahay adigu waad saxan tahay cod la maqlaayo intuu isagu ku hadlayadaan cidi ka dhawaajin dee isagu sidii waxmoo kala xukumaayo markaasuu yihi kuwan iyagu waxay leeyihiin isaga laftiisu waxa kala xukumo adamaarka shubhadii si yar buu markiisa markaa u buriyey oona u caddeeyey butlaankii maanta dad badan oo ahl bidca ka midii marka la yidhaahdo culammada akaabirta ha la weydiiyo ama raasikiinta ha loo noqdo waxay odhanayaan maya waxaan u noqonaynaa culammadu markii isagaa kuwan hadda joogo keliya maaha haye culamo dhimatay oo badan baa jirta iyaguna dariiqeedaanu ku sugannahay oo ibnu taymiya iyo ibnu cabdilwahaab iyo culammada ah hore ayaanu dariiqoodii haynaa kitaabkoodiina waa kan kitaab hebel bay masalada ku sheegeen waa inagii hore usoo sheegnay kitaabka ugu fadliga badan inuu yahay qur'aanka haddana muxkam iyo mutashaabi baa ku jira waxaa laga yaabaa hadal yar oo mabtuura ama ay hareeraha ka jareen ama tashaabuh ku sugan yahay noocan maa inay keenaan oo ixtimaal ku jiro oo sida iyo sida mid walba u fasirmi kara oo laga yaabo tobanaan hadal oo la mida inuu leeyahay oo isagu mas'alada sidaa sawaabkaa ku cad marka waxa weeye haddii muraadkii uu sheikhu u jeeday midaan ahayn uu ku xambaaro oo uu yidhaahdo sidan buu u jeedi maanta sheikhi ma hadli karo oo markiisa xabaal buu ku jiraa war sidaa ma qaba haygu been abuuran ma odhan karo culammadii nooleydna waa ka cararayaayo wuxuu ku leeyahy waxba weydiin maayo yaa igu laasimiyey sheikh hebel iyo sheikh hebel inaan raaco ama fulaan iyo callaan inaan wax weydiiyo yaa igu laasimiyey anigu dariiqaa horaan haystaa oo dariiqa hore sanadka kugu xidhay muxuu yahay fahamkiisaa ku xidhay isaga fahamkiisana siduu doonu isagu u fahmayaa waa la jiifiyaana bannaan yacni waxa weeye siduu doono ayuu isagu markaa u fahmayaayo u dhiganayaa ta dariiqa noocaasi dariiq lagu hanuunaya maa dariiqa lagu hanuunayaa waxay tahay in waxa weeye markaa loo noqdo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo sida loo fahmayaa ay noqoto sidii markaa salafku u fahmeen taa'if almansuurana mar walba waa jirtaa culammada markiisa waxaan ahlu sunnaha a'immada sunnada ku ahina mar walba waa joogaan sida iyagu markaa waxa weeye culammadii dhimatayna iyagaa inooga faham badan hadalkooda shareecadana iyagaa inooga aqoon badan marka masaa'il manhajiya waxyaalaha ku saabsan yacni ilaaba ilaa waa in waxa weeye looga dambeeyaa waana in loo noqdaa haddii ay dhacdo qaarkood inay ku qaldamaan masaa'isha manhajiga ah oo ay dhacdo inay simbiririxdaan culammada kale marka isagaa yacni la asaaga ah ama la ageeniga ah ayaa marka isagaa baraarujinaya oo tanbiihinaya laakiin ma suuragal aha culammada raasikiintaa sida sawaabkii intuu ka wada qarsoomo in taalib laysa ilaa ay u muuqato culammada marka isagaa raasikiintiina ay masalada ku wada simbiririxdaan sida marka waxa dariiqa salafku yahay iyo yacni xaqu siduu yahayna taalibu cilmi ay u muuqato ama jaahil ay u muuqato wax dhici kara ma marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa jira xadiis aan ku soo khatimayo majliska xadiidkaasi wuxuu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay إن قرآنك لكوري يري دونه أما علمي قال إلا رفعين دونه علمي قال إلا رفعين دونه نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم مركزاني صحابي أوحى ويري سلا علمي قال لو كوري يلي يضع أن قرآنك أنه أخرينا يا علمي والله هو أخرينا دمر كيغان واخرينا وبط كيغان واخرينا يعني سلو علمي قال الله رفعنا يا باستشكاري مسألة ده مركا سأل نبي حكومة صلى الله عليه وسلم إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة فحن كو قلت لنا يي فهر مدينة رقا مركا يساقى فقهاء ده علمي قال إنا كم يتان كوفي لي سلاس أيام كوفي لي هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم تاسوا التوراة والإنجيل يهود وكريستان وهي محي كترتان بمعنى بادم يكبد بادس سو التوراة والإنجيل مركي سيصل دون أم تحريفيان سيدون أن أم دقان يعني وحو تلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم علمي الرفع انتي سوين ايطهي يعني ضدك يقان علمي الله الرفعيه رفعك علمك على رفعنا يا وإن هالكيس على رفعيه هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم مركا ما كاتبت من يبوحدا أما كتبت فربضان طي علمي وإنه تشوغ الله كما قاته ويا بدعة هذا اتمادية بادية هذا اتماده إنه حوايا كتبت ما كاتبت كبوحدا إنت يدعو بواغضا إنه يتراسا سوى باطل سوى ضلال سوى بدع ما دعيسه لكن اتقانو كنهض النساء يأباها انتهي وبدعادي مركز بدعاتي ماذا بدعادي كقيلسة أو دليشتة أو آياتك يا حاجيسي يا نصوصة مركز أو دليشتة أو بطلان كده عطيسة سيدة وحوائية مركز ضلالك لقابت بعد واساس هدي وحوائية تالا ويعيد مركز بدعادي كل واقع يسو كتابك كهضلين يسو كتابك عضينا يسو بدعاد ضلالك يدي عضينا يسو بدعادي قرآنك كل جهاد يسهدان ليلين وحوائية علمي وحوية هاي مثل الرفعي ولو مكاتبت وها عمرات أبو الدين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.